قد كان يا ما كان في سالف الأزمان في غابة جميلة مزدانة الألوان. قد كان يا ما كان في سالف الأزمان في غابة جميلة مزدانة الألوان. قد كان ثم أرنب طول النهار يلعب. قد كان ثم أرنب طول النهار يلعب. يطوي السهول مسرعا كالبرق ليس يتعب. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. وذات يوم إذ جرى نحو الحقول باكرا ليأكل الملفوف في حقل امرئ ما سورا. فمر جنب سلحفاة بطيئة تمشي الحفاة فصاح فيها ساخرا جدي كفى تأففا. قالت له يا أرنب كفى كفى ما المطلب. قالت له يا أرنب كفى كفى ما المطلب. حباك ربي سرعة منها الطيور تعجب. فكن شكورا للإله وسر على دربي هدى واسمع نصيحة عاقل قد عاش ألوان الحياة. أجل أنواع النعم في العقل ليس في القدم. أجل أنواع النعم في العقل ليس في القدم. والجد أقوى عدة وفي التكاسل الندم. لكن ذاك الأرنب قد كان يهوى اللعب فأراد أن يحرجها ويثير فيها العجب. فصاح يا رفاقي يا رفاقي قوموا إلى السباق بيني وبين السلحفاء في الساحة التلاقي. فاجتمع الصحاب وفيهم استغراب. قالوا أحقا قال أم لاعب كذاب. قالت بلى والنهر طريقنا لا غير ولنا به أن نسبح ومن أبى فالسير. قال نعم فلننطلق أمامك كل الطرق وسوف أقضي نزهة ثم أفوز بالسبق. وانطلق المغرور في لهوه يدور من أكله ونومه في سيره تقصير. والسلحفاة ماذا فعلت؟ وسارت في عزيمة تبذل كل الهمة. وسارت في عزيمة تبذل كل الهمة حتى غدت في النهر تسبح مثل البطة. تسبح مثل البطة تسبح مثل البطة. ففازت بالسباق بالعقل لا بالساق والجد بعد العزم والصبر في التلاقي. ففازت بالسباق بالعقل لا بالساق والجد بعد العزم والصبر في